بدر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله الذي رجوع النيرة وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نأخذ الدروس والعبر من سيرة خير البشر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إلى يوم الدين. وتحدثنا مؤخرا أيها الأحباب الكرام عما فعله أهل الباطل بأتباع الوحي، بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاءا بمن تبعه على دينه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وصدق ورقة بن نوفل عندما قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي يعادى من أهل الباطل. أجمعوا أمرهم على أن يصدوا الناس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يشوهوا النبي صلى الله عليه وسلم بداية، وأن يكثفوا الدعايات الكاذبة على مصدر الوحي ومن أين أتى به، وأنه أساطير الأولين، وأنه شعر، وأنه سحر، وأنه جنون وغير ذلك، ذلك حتى لا يكون لدعوته وقعا في نفوس الناس من أجل تنفير الناس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يخشى منه الأعداء والأحباء، استعملوا كل الطرق، وغايتهم في ذلك إبعاد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبعاد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخافون من هذا الأمر، لأن بالتفاف الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهابا لكيانهم، ذهابا لكيانهم. فسعوا جاهدين وسلكوا طرقا عدة ومسالك شتى من أجل صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الباطل أيها الأحبة دائما أساليبهم واحدة، لأنهم كلهم وجوه لعلة واحدة، رأيتم العلة من هنا تجد وجه، هم كلهم أهل الباطل قديما وحديثا يستعملون نفس الأساليب، وإن يعني ربما تتغير في كل زمان ومكان. نحن رأينا مثلا في أزمنتنا هذه يستعمل الإعلام، الإعلام الرخيص الذي ينطبق عليه: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لا مبدئية ولا أخلاق ولا يعني يمتهنون الكذب والتشريع وغير ذلك من هذه الأساليب. قديما كانوا يستعملون الجوالي، ونحن نتحدث عن هذا، الجوالي والعبيد يبيعونهم في الأسواق، يعلمونهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينشرون خبره في الآفاق، فينتشر خبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل قبيلة وفي كل حلب وصوب، هكذا كانوا يستعملون. هذه وسيلة بدائية، الآن وسائل حديث يعني يستطيعون أن يوصلوا الخبر في بيت كل عائلة مثلا، تمام؟ ولكن كيف؟ بالدعايات الكاذبة وبتكثيف هذا التهريج وغير ذلك، استعمل السخرية، استعمل التحقير، ذلك كله من أجل أن لا يجد أو لا يجد الناس في أنفسهم وقعا وصدا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا الذي يلعبون عليه، وهذا الذي يعني يريدون الوصول إليه. إذا بدأ الأمر تدريجيا وبدأ الأمر تصعيديا، لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف عن دعوته ودعوته متواصلة، والناس يعني يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون في دينه، ودعوته منتشرة في الرجال والنساء والأطفال عليه الصلاة والسلام، وهو لا يجد كللا ولا تعبا، بل سخر نفسه وجهده وحياته عليه الصلاة والسلام من أجل إعلان كلمة الله ومن أجل نشر دين الله عز وجل، ومن أجل أن ينقذ الناس من الظلمات إلى النور بمنهج ربه تبارك وتعالى. لنصل بعد ذلك أيها الأحبة إلى مرحلة الاضطهاد، إلى مرحلة التعذيب والاضطهاد بدءا بالمستضعفين. إذا يأست قريش من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأساليب كأنها يعني ذر رماد، هي لا تقدم ولا تؤخر شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحجة والبرهان، أتى بالبيان والحجة والبرهان، وهم يريدون إقناع الناس بالقوة والسلطان، فوصلوا إلى هذه المرحلة إلى القوة والسلطان ليمنعوا الناس من أخذ هذا النور الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أدركت ألا جدوى من إيقاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن إبعاد الناس عنه، فاتخذوا يعني أساليب قذرة واستعملوا القوة يعني من أجل أن ينقذوا ما بقي لهم من رأس مال. يقول ابن إسحاق السيرة: فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحرب. إذا هذا ملخص ما كانوا يفعلونه حتى يصل الأمر إلى زاد الأرواح. فكل قبيلة إذا بدأت بمن فيها من المسلمين، سلكوا بطبيعة الحال من سيكون في يدهم، بدأوا بالاضطهاد. هذه المرحلة يعتبر مرحلة الاضطهاد بدءا بالمستضعفين ومن ليس له ظهر. ربما يكون أناس ليس من قبيلة قريش، وربما ليس من العرب، عنده تجارة، عنده بعض المصالح في تلك البلاد. يعني إذا لم يكن إذا كان مستضعفا من العبيد أو من الجواري هذا أمر سهل، يعني ربما يعني يفعل فيه ما يشاء. أما إذا لم يكن له ظهر وله يعني تجارة وغير ذلك، ربما يضيقون عليه تجارته ويقاطعونه حتى يخسرونه. المهم يستعملون أي وسيلة. أما رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام فكان في حماية عمه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام معروفا في قومه، فهو من قبيلة أجداده ساس الحرم عليه الصلاة والسلام، فكان رجلا وقورا شهما ذا شخصية فذة، وأنتم عرفتم من خلال خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيمه عليه الصلاة والسلام أنه كان مبجلا في قومه، وما يتجرب عليه السفهاء أو أراذل الناس، ما كانوا يتجرؤون عليه، وإنما الذين سيتجرؤون عليه هم الصناديد، هم الرؤساء، هم الكبراء. هذا في المرحلة التي سنتحدث عنها. هذه المرحلة أيها الأحبة هي ليست بمعزل عن الأحداث السابقة، لأنه ما بدأت هذه المرحلة إلا بعد الجهر بالدعوة. لما كانت سرية كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني الرجال ويوطد علاقة الناس بربهم ويقوي إيمانهم، وهذا الأمر الذي سنجده بعد ذلك سنجد ثمرته في هذه المرحلة. هذه المرحلة أيها الأحبة لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وعلم الناس من هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فكيف سيعذبون وهم لا يعرفونهم أنهم مسلمون بطبيعة الحال، علموا بإسلام وغير ذلك. هذه المرحلة أيها الأحبة لها صفات ولها ميزات. هذه المرحلة بدأت منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، بدأت بعد ذلك مرحلة الفكر والزلازل التي ستبلغ منها القلوب والحناجر. تصور مرحلة الابتلاءات والمحن والكربات والفتن. وهذه المرحلة أيها الأحبة تحتاج إلى صبر وثبات. هذه المرحلة العصيبة تحتاج إلى صبر وثبات، ولابد لأهل الإيمان أن يمروا عليها لا محالة. هذه سنة كونية جعلها الله سبحانه وتعالى في خلقه، وينبغي أن يمروا عليه ليميز الله الخبيث من الطيب. هذه المرحلة المرحلة التي تموج وتعصف بأهل الإيمان بالفتن والابتلاءات والمحن والكربات حتى بلغت يعني قلوبهم الحناجر، يعني هذا التعذيب يصل إلى الموت، يعني مش أمر يعني هين، ليس يعني ضربا على اليد أو شيء من هذا القبيل، لا، بل كان الناس يحرقون على ظهورهم في رمضاء مكة في الصحراء في التراب وفوقهم الصخور والشمس وغير ذلك على أن يعودوا عن دينهم، وسنأتي على نماذج من ذلك إن شاء الله تعالى. هذه مرحلة إذن مرحلة الابتلاءات، ورب العزة سبحانه وتعالى يبتلي عباده، وهذه مرحلة لابد منها. وهذه مرحلة كما قلنا تحتاج إلى صبر ويقين بنصرة رب العالمين لهم، لأنهم متيقنون أن هذا الكون بيد الله. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيهم أصول هذا الدين ويعلقهم بربهم سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء ويفعل ما يشاء متى يشاء وكيف ما يشاء. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. رب العزة قال على أن يهلك كل المجرمين وكل الظالمين وأن يفني الكفر وأن يرفع الإيمان ولم يوجد الكفر بعده. قادر رب العزة، الكون كونه والأمر أمره، ولا رد لأمره ولا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن يمر الناس على هذه المرحلة ويحتاجون إلى صبر وثبات، وهذا لا يكون إلا لمن خالط الإيمان بشاشة قلبه وازداد إيمان ورسخ الإيمان في قلبه، فيجد هذه الأشياء التي تموج به وهذه العواصف هي أمام العدو عندما يفعلها يراها يعني كالجبال. بينما أهل الإيمان الذين ربى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة الراسخة ورباهم التربية الإيمانية والصبر على المحن والابتلاءات وغير ذلك من هذه الأشياء التي ستأتيهم بعد أن ثبتوا على العبادات، سيثبتهم رب العزة على المحن والابتلاءات. هذا أمر معروف، وهذا أمر السلام. وهذا أمر يعني ثابت، ورب العزة سبحانه وتعالى بيّن وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولا. رب العزة سبحانه وتعالى قال جل جلاله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن ما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم التربية الإيمانية الراسخة سيثبتون في هذه المحن وسيكون عندهم الصبر والثبات الذي لا تهزه الرياح. فهؤلاء لم يكن يعني إيمانهم مبني هكذا على يعني ذرات أو شيء من هذا القبيل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم رب فيهم هذا الأمر حتى يثبتوا ويصبروا في هذه الزلازل التي تموج بهم. إذن من خالط الإيمان بشاشة قلبه وكان الإيمان راسخا في قلبه سيرى هذه الفتن عبارة عن طحالب، عبارة عن غبار، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الذي ينفع الناس يمكث، أما الزبد يذهب جفاء كالغبار يهتز الريح بعد ذلك. فالإنسان الذي عمر والذي رسخ الإيمان في قلبه وامتلأ محبة بالله ورسوله ودينه سيثبت في هذه المحن. أما الذي يجرب أو الذي يشترط على ربه في إيمانه أو ربما يأخذ ما يصلح له ويترك ما لا يتماشى معه فهذا لا يصلح. يعني سنجده أول الناس الذي يرتد على عقبيه ويعود على عقبيه، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، يعني يريد الخير فقط ولا يريد أن يبتليه الله عز وجل بما يكره. ورب العزة لا يزال يبتلي عباده بما يكرهون حتى يبلغهم المنازل في الجنة، ولكن الناس لا يعقلون ولا يعرفون ولا يفقهون. كلنا لا يستطيع أحد منا أن يبلغ الجنة بعمله، وهذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنه لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منك سبحانه وتعالى. يعني ربنا تبارك وتعالى إن عفى عنا فبفضله ومنه وكرمه، وإن عاقبنا فبعدله، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. رب العزة إذا عذب عباده لم يكن ظالما لهم بل هو عادل معهم، وإن عفى عنه فبمنه وكرمه سبحانه وتعالى. ونسأل الله يعاملنا بما هو أهله جل جلاله وأن لا يعاملنا بما نحن أهله. وإن أدخلنا الجنة فبرحمته، لأنه مهما فعل الإنسان يعني طيلة حياته، فلنقل الإنسان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار الأمة بين 60 و70، فلنقل يعني 70. طيب مدة نومه نصف حياته، كم بقي معه؟ 30 35. طيب حط يعني سن المراهقة، كم بقي معه؟ 20 20. يتخبط فيها ويقوم، وين الأعمال التي ستدخل الجنة هذا الإنسان؟ يتخبط فيها بالذنوب والمعاصي، ويعني أي الأعمال التي سيقابل بها ربه سبحانه؟ ولكن الله عز وجل يعاملنا برحمته جل جلاله سبحانه وتعالى. إذن مهما فعل الإنسان لن يصل، يعني حتى يؤدي نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الإسلام والهداية والإيمان، حتى يؤديها حتى يلحق بها أصلا، فضلا على أن يطلب الجنة أو ربما يطالب ربه بالجنة وعندي حق فيها. يعني تصور يعني الإنسان مهما فعل لن يصل بعمله، لكن برحمة ربه سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن رب العزة يبتلي عباده بما يكرهون حتى يبلغهم المنازل في الجنة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. جاءته الرحمة والصلوات من عند الله عز وجل بعبادة الصبر. إذن هذه المرحلة يا أحبة هي مرحلة الصبر على جهد البلاء والعناء والفتن والزلازل التي تموج بهم، وهذه لابد أن يمر عليها أهل الإيمان، لأن الإيمان له ضريبة. الإيمان له ضريبة. رب العزة سبحانه وتعالى لم يقل ليبلوكم أيكم أحسن عمل. طيب إذا لم يكن هناك ابتلاء فالكل سواسية، لن يظهر لا أبا جهل ولا فرعون ولا قارون ولا هم، كلهم سواسية. فما شفت ابتلاء وما شفت امتحان، أليس كذلك؟ كلهم سواسية، يأكلون ويشربون وينامون. طيب رب العزة يبتلينا بالشر والخير فتنة جل جلاله سبحانه وتعالى. إذا لابد لهذه المرحلة، لابد لأهل الإيمان أن يمر على مرحلة الصبر. واسمعوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة لمن نجح فيها: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه أيها الأحبة. الذي يريد أن يبذر البذر اليوم يجدها غدا، يعني الشجرة مثمرة يعني إلى السماء تعلو، هذا ما فيها شيئا. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة فقهية علينا. المهم هذه المرحلة مرحلة الصبر، وأن الله عز وجل يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب وليعرف الصادق من الكذب، هذه لابد منها. فماش حاجة هكذا تأتي ببلاش. ألم يقل رب العزة سبحانه وتعالى، سنأتي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل رب العزة سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني آمنا خلاص يدركوا، يعني إذا قالوا أمنا خلاص تركوا يعني، ويعيشون هكذا يعني بدون ابتلاء ودون اختبار، وهم لا يفتنون دون اختبار دون امتحان. أي واحد يقول أمنت خلاص صار يعني إيمانه كإيمان جبريل. أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا مرحلة الابتلاءات والمحن لابد للمرور، لابد أن يمر عليها أهل الإيمان، ومن صلح إيمانه ومن صلح إسلامه لابد أن يمر عليه. وهذه المرحلة التي تحتاج إلى صبر لابد فيها من ثبات، لأن النجاح في الامتحان هو في الثبات. إذا ثبت إلى آخر نفس في حياتك هذا هو النجاح. وسأتي معنا إن شاء الله في كثير هذا من جملة الدروس التي ستتبعنا، وأن الثبات هو النصر. الثبات هو النصر، سيأتي معنا نماذج عندما نأتي إلى المرحلة المدنية مع يعني وصلها بالمرحلة المكية، يعني ليست بمعزل منها، هم لم يأتوا إلى هذه المرحلة إلا بعد المرور على هذا الأمر، ليس كذلك؟ إذن لابد أن يمر الناس على مرحلة الابتلاءات، مش والله يعبد الله على الشيء الذي يحبه على الخير، أما إذا أصابه شر خلاص انتهى العقد، يعني خلاص بطل يعني. ما يصلح هذا. رب العزة يبتليه بالخير وبالنعم، ويبتليه أيضا بالشر والمحن. يبتليك بالخير بالمال والجاه، ما ستفعل فيها؟ ويبتليك بالشر، ألم يقل رب العزة سبحانه وتعالى في قوله عفوا في سورة البقرة يقول الحق جل جلاله بداية الآية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، فقر والأنفس الموت والثمرات، ما في، وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء، هو شيء مش الكل، هو شيء من الخوف، الإنسان يرى رهبة وخوف من الأعداء وغير ذلك. ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قلة يعني، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. طيب بهذا الصبر ما هي نتيجته؟ هذه المحن ماذا إلى أي شيء تحتاج؟ إلى هذه العبادة. أما الذي يسخط فعليه السخط، وهو الذي خسر في هذا الابتلاء. ربما الإنسان يريد يعني أن ينصر دين الله، لكن إذا ابتلي بشيء ربما أصيب يعني بنقص من الأنفس أو الجوع أو السجن أو شيء من هذا القبيل، يقول مثلا ربما شلزني يعني، تمام. شوف يعني يريدها سهلة يسيرة وكأننا أفضل من الأنبياء. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الأنبياء قتلوا، الأنبياء صفوة خلق الله، صفوة خلق الله. يعني رب العزة اصطفاهم واختارهم على العالمين. رب العزة لا يختار عبثا وليس هملا. رب العزة يختار من كانت قلوبهم عامرة بمحبة الله، قوية الإيمان، عاملين لدين الله عز وجل. لم يختارهم رب العزة إلا بقوة وشدة إيمانهم ويقينهم وصبرهم حتى الموت. حتى الموت، تصور نبي الله زكريا وابنه يحيى قتلا في سبيل الله عز وجل وهما أنبياء. تصور أنبياء وصلت إليهم أيدي الأعداء، ابتلاهم رب العزة سبحانه وتعالى. بينما رسول الله سيأتي معنا في الهجرة أراد الأعداء قتله ولكن لم يستطيع. شاء الله هذا ولم يشاء ذلك جل، وما شاء الله كان ولم يشاء، وما لم يشاء لم يكن جل جلال ربنا تبارك وتعالى. يعني الإنسان في طريقه إلى الله يريدها سهلة. ألم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن الجنة حفت بالمكاره، بالمكاره، ليس طريقها سهلة، طريق شائك. وهذا هو الامتحان نفسه، هو هنا الامتحان. كيف سيعرف الإنسان أنه ثابت صابر محتسب ولربك فاصبر؟ كيف سيعرف؟ عندما يجرب الفتن أيها الأحبة. الفتن هي التي تبين معادن الناس، طينة الناس، معادن الناس، طبيعة الناس. حسب الناس يترك يقول أمانة وهم لا يفتنون. رأيتم الذهب كيف يعرف معدن الذهب من غيره؟ ضع الذهب وافتنه بالنار يزداد بريقا، تزيد النار يزداد بريقا ضياء وشعاع. ضع معدن آخر ربنا الله أعلم ماذا يحدث معه، يذوب تمام. وهكذا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس الذي رواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في الشدة يعني فما شدة ينبغي أن تكون، تعرف إلى الله في الرخاء وقت صحتك وقوتك وعافيتك وقدرتك، يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، ليس اعتباطنا. واعلم أن النصر مع الصبر. نحن دائما نستعجل النصر ولا نريد أن نمر بمرحلة الصبر، نحب دائما سهلة يعني. نستعجل شيء قبل أوانه. واعلم أن النصر مع الصبر، ينبغي أن يمر المؤمنون بهذه المرحلة وإلا لا يوجد نصر أبدا. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. كيف ستقول فرج الله عنا إلا بعد الكرب؟ هل ستقول وحدك كيف تقول فرج الله عنا؟ ما فماش فرج إلا بعد الكرب، أليس كذلك؟ واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. متى تقول يسر الله؟ بعد أن يتعسر عليك الأمر تقول جاء اليسر. وأن مع العسر يسرا، ورب العزة عدل ذلك، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا سبحانه وتعالى. يعني هذه المرحلة أيها الأحبة تحتاج إلى يقين بالله سبحانه وتعالى وأن الله ناصرنا جل جلاله، وتحتاج أيضا إلى الصبر والثبات. ربما يصبر يصبر يصبر يصبر بعد ذلك يعني ينطلق على عقبيه. لم يقل رب العزة إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا يسخط، وإذا مسه الخير أو يبلوه بالشر والخير فتنة، إذا مسه الخير منوع شحيح بخيل لا يريد يعني أن يعطي لا حق الفقير ولا حق الله سبحانه وتعالى، ولا يعمل حتى لآخرته، لا يعمل حتى لآخرته، لا يحج ولا يعيش فقط لدنيا كقارون أوتيه عن علم من عندي يعني نسي فضل الله فخسف الله به وبداره الأرض. حتى الناس الذين يعني الذين ينظرون يعني النظرة المادية تمام، الذين يعيشون لدنياهم فقط يعني يريدون أن يصبحوا يعني رأوا قالوا إنه لذو حظ عظيم، شوفك الحظ، هذا الحظ أهلكه، خسف الله به وبداره الأرض. خلق إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. اسمع، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ربوا أنفسهم باتباع وحي السماء، فحفظهم رب العزة سبحانه من الجزع والهلع والخسران وغير ذلك. إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على ما يصيبهم في ذات الله، لأن للإيمان ضريبة يجب دفعها، ودفعها في سبيل الله عز وجل. رب العزة هذا الأمر يحدث تحت سمعه وبصره وعلمه ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى يبتليك. لماذا؟ إن علمت الحكمة فبها ونعم، وإذا لم تعلم فلست ميزانا. إذا علمت فبها ونعم، إذا لم تعلم فلست ميزانا. رب العزة يفعل الأشياء أنت تخفى عليك نتائجها وغير ذلك، فلست ميزانا، لكن اصبر واحتسب ستجد النتيجة بعد ذلك. إذن هذه مرحلة تتميز بهذه الخصائص، الصبر والثبات على ما يصيبهم في ذات الله. إذن